كان قد شدينا انها تجي فترة للمحاضرين، ولكن كان قد المفروض ان احنا في الاثنين الماضي ورجع جيت الخاشة هذه ما عدت لها من الاثنين الماضي، بدعنا في ذيه ما عدت لها تني نبيهم نبي كل واحد وش موضوع هذه يحضر فيه. ما هي؟ هي تعال تعال تعال تعال نكمل تمشي. قلنا كان قبل أسبوعين سألت الكل قلنا لهم وش معهم، يعني ليش المحاضرات مثلا يجوا لهم بلدان بعيدة ويحضروها وتساعدهم اشكال من المقرب يحضروها حتى ديهم عون ديهم في دار المقرب ودي ما يقدروا يقرأوا من المحاضرات تساعدهم ملوحة، وإحنا العكس يقرأوا كما قد وقت المحاضرة. قلنا يعني طرحنا الموضوع وش يعني قلت يتحاكوا كلهم وش المضبط يعني للناس، هل هو يعني تكرر المحاضر بلادي يحاضر يحاضر كل ساعة، أو تكرر الموضوع أو طرق مواضيع من له أو عدم صرر المحاضر أو طرحناها كلها، يعني أكثر ما سدينا على أنها ينبغي أن تكون المحاضرات تركز على الترغيب والترهيب. ما بيجوا مريعين ما بيجوا مريعين وش باقي في المحاضرة، لأنهم ما بيطرقوا لك إنهم مريعين وش باقي في المحاضرة، بيطرق لأنها محاضرة وش ما يفي. ما هي القضية إنهم ريعوا وش باقي في المحاضرة وما هم ساعد له ولا بيساعده ولا يمر في مضمونها. قلنا ثاني اقتراح سدينا عليه انه يجي اقتراح من الكل، مثلا كلهم يقدموا لي خلال الاسبوع مثلا من اليوم لما يوم الاثنين كل واحد يجيب لي ورقة ولا شيء يقول اقترح ان تكون كذا المحاضرة الموضوع حقها، واحنا ذا نبذل الموضوع عند الناس اكثر من هذا اكثرهم طالبين له وهذا المحاضر يحاضر فيه عند اكيد، ولكن ما قد احد قدم لي اي اقتراح. هذا اول اسبوع قبل اسبوعين يعني هو جاء فصله، لان احنا عاد سدينا على اشياء اخرى، سدينا على مثلا على المحاضرين قلت بيك ويه قالوا ايش تو يتعلموا المحاضره الخطابه، قلت ها به قضيه هو ان ما هو سابر يحاضر الذي فيه رغبه ويتعلم، يعني ما هو متعلم وينتج الذي فيه رغبه، هذه ما فيه رغبه ما بلا طلع لي احنا قلنا له يطلع ما بلا متفاجئ سهل لا وبدع بدعوا ذات فضل رغبة ورجع قلنا يرفعوا يديهم، رفعوا مجموعة يديهم وكان على أساس وعدتهم هذا في الأسبوع قبل الماضي وعدتهم إني أحدد مثلا هذا اثنين ولا ثلاثة وأنبي كل واحد وش عد فيهم الموضوع ويجوا مثلا اليوم لا يختار الموضوع هو لا يقول يختار الموضوع هذا هو هذه متحمس لهم متحمس لهم متمكن به وعد عندك أشكال ولو كرروا الموضوع كله ايوه سهل ما هم مكررين ولو كرروا الموضوع كله ها بدنا هذه يجي ذا الحين هم اللي رفعوا يديهم في اول عمهم من الحد مصطفى عبد الله ذا عجيب لهم له يا عبد الرحمن مصطفى العماد من عاد عباس على هنا عبد الله القاسمي وزيد انت رفعت انت ذاك اليوم ما هي احنا نشتي كنا على حصه هي الحصه هذه بعد المحاضره كنا نجي محاضره وبعدها يجي تعلم خطب سهل لكن ما عبه يعني ما عبه يور ضغط في المنهج اذا المنهج بقى اكثر من قوده وبايس برنا تيها الحين أكثر الفصول قد ودوا المقرر حقهم عبد النادر أي واتي بعد معنا شهرين لما آخر السنة فركت ما دام به يعني نفس شتي الفترة يتعلم الخطابة فيها. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هو في الواقع أن الله سبحانه وتعالى قال إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فالموعظة هي ما بتنفع الذي يشتيها. لو جلس واحد يتوعظ وهو ما يشتي الموعظة ولا في فقالها ولا في رغبها لا ما ينافع له. فالإنسان الذي يعني الموعظة أحيانا بتنفع الإنسان أكثر من مقرأ أسبوع. تنفع في المقرأ، تنفع في أمور دينه، تنفع في معاملته، في سلوكه، في كل شيء. فالإنسان الذي فيه رغبة وفيه خشية من الله سبحانه وتعالى ويريد أن يعرف كيف يعبد الله وكيف يكون طريقته في الحياة وكيف يكون طريقته في المقرأ وكيف يكون طريقته في عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا هو بيفرح بأي واحد يجي يرشده. لأن المعظة بتذكر لك أمور عامة بتمر لك في حياتك، في مقرأك، في مدرستك، في بيتك، في الشارع، في السوق، في المسجد، في كل مكان. فالإنسان الذي فيه رغبة، الله سبحانه وتعالى قال فذكر إن نفعت الذكرى، إذا يعني قد نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى. ما بيتذكر الإنسان الذي فيه خشية من قبل، الإنسان الذي فيه دافع إنه يعرف كيف يكون الله سبحانه وتعالى راضي عنه، يعرف كيف أراد الله منه أن يكون، يعرف كيف المفروض أن يكون المؤمن أو طالب العلم. هذا الذي فيه هذه الرغبة هي الأرضية الصالحة للمواعظ. فأنا قصدي أنك مثلا لا بأس أن نحاول أن نكون نحضر الطلبة جميعا، ولكن أنا بكتفي لو مبلغ 5 طلبة. لو مبلغ 5 طلبة يجيوهم، لأن معناته أن هذول الطلبة هم ذيهم راغبين في الاستفادة وفي المعرفة وفي الموعظة. بدل من يجي لي 200 ما بالله جالسين بالصميل تقول غنم مزرب عليهم، لاقي أحد يخرج، لاقي أحد يجي، لاقي أحد يترك. المفروض أن الطالب بيحاول أن يدعي الناس إلى وقت الموعظة. في بقية المدارس كما به يوم فيه موعظة بيجوا الناس بيغيروا عليهم من كل مكان. ليش؟ لأن الطلبة أنفسهم معنا اليوم محاضرة، بيجي لنا محاضرة، إذا بدكم تحضروا يعني بيجون بيحاولوا ما وش جمعوا من الناس لأجل يستفيدوا ويجي لهم ثوابهم. فإحنا بدل أن الإنسان ما يشجع الناس ويهبهم يحضروا ذاك اليوم ويشجعهم على الحضور ويذكر لهم الفائدة، بيغيبه نفس الطالب كله. فعلى العموم على المرء أن يسعى إلى الخير يهده. يعني الإنسان عليه أن يبذل نفسه، أن يفضي وقت للمحاضرة. لقلنا إحنا يعني بنعتبر أن الدراسة هي قسمين، قسم علمي وقسم روحاني. عاد إحنا مقصرين في القسم الروحاني لحد الآن، لو بنها محاضرة في الأسبوع المفروض أنها كل ثاني يوم ولا كل ثالث يوم، لأنها هذه بتلقح العقول المعارف، ولا روحانيات بتلقح الأرواح والنفوس ولا القلوب، وهي دي بتمد الإنسان بالقوة والطاقة والإيمان، هذه بيخليه أنه يستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر أصحابه ويذكر المؤمنين، وأخبر كما قلنا أن هذا التذكرة لا تنفع إلا من الإنسان الذي فيه رغبة، الذي بيخشى الله سبحانه وتعالى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. يعني لو بلا يخاف الإنسان من هذا الآية عندما يقول الله سبحانه وتعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، لا يقول الإنسان داخل في قسم الأشقى الذي كذب وتولى، سيتجنبها الذي يصل النار الكبرى. فما من شرط أن يجدوا الذي يصل النار الكبرى ويجدوا أشقى بذل معنى، لكن قدي شقى، لأن الحرمان من الخير الكثير هو حرمان وشقى على الإنسان. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا في سياق التذكرة والموعظة، لأن الإنسان كل ما جاء له موعظة كل ما ازداد إيمان. قال أحد الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا بالموعظة، يعني بيتعاهدهم كل ما يجلس فترة قليلة هبل الموعظة، كل ما يجلس فترة هبل الموعظة لأجل يزدادوا إيمانا. فالموعظة لها أثر كبير في كما قلنا هو علم مستقل، المفروض أن احنا نهبه دراسة يعني في ضمن المنهج، وكان قد وضع في ضمن المنهج، ولكن الظروف في السنة الماضية ما سمحت بأن يجلس يدرس في المنهج نظرا لضغط المنهج وكثرته. فقلنا نحذف هذا ونعوض بدل هذا الوجه، يعني هي يعني قسم من العلوم حذفناه بكله وعوضنا عنه بالمحاضرة. فالذي يغيب عن المحاضرة يقدر انها ما بلا محاضرة، هو بيفوده يعني خير كبير، قد يكون قلت لك مقرأ الأسبوع كله ما يجي له مثل ما باجي له في المحاضرة، لأن المحاضرة بتدفع بك إلى العلم، بتدفع بك إلى طاعة الله، بتدفع بك إلى كيف تقرأ وكيف تتعلم وكيف يعني يوجد في قلبك النشاط. لأن هذا الذي بيعجز عن أن يجلس نص ساعة على أجل المحاضرة معناته أنه بيجلس فترة وقب يتغير على الدراسة، وفترة وقب يقصر في صلاته، وفترة وقب ما يحضر المدرسة، وفترة وقدوة مخذول ورجع يعني إلى الغفلة والنسيان والإهمال. فالإنسان عندما يكون حريص على الموعظة هذا دليل على أن في قلبه يعني لون بلا الإنسان يعني يحاول أن يتصف الصفات التي وصف الله بها المتقين، أن إذا هو مثلا بيحاول أن يسمع الموعظة معناه على الأقل يعني يجيب أمل أن في قلبك وش خشية لله سبحانه وتعالى، أن في قلبك إيمان بتحب أنك تسمع كلام الله، ما أنت من الأشقياء الذي كذب وتولى، ولا أنت من الذي أعرض عن ذكر الله الذي قال اللهم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاء ونحشره يوم القيامة أعمى. فالإعراض أنواع، يعني قد يكون بعضه واجب وقد يكون بعضه مسنون وبعضه مندوب يعني المعرض عنه، فالإعراض بقدره، الإعراض في المسنون مكروه، والإعراض في الواجب محرم، والإعراض في المندوب يعني غير لائق. ولكن كل ما كان الإنسان مندفع إلى العلم والمعرفة وإلى أن يكون ما هو مجرد أنه يعني يعتبرها وظيفة، المقرادة ما هي مدرسة مثل المدارس الرسمية أنك تجي ما بلا أهم شيء أنك تحضر الحصة وتدرك وكنت منتظم في الأشياء هذه هي هناك، المقصود أنك جانت هنا لتحصيل العلم والمعرفة، تحصيل الإيمان في قلبك وتحصيل التحصين الإيماني والمعرفي في نفسك، فأنت تحرص على أي فائدة تجي لك. بعض الفوائد بتجي في خلال المحاضرات ما هي جاية لك في طول السنة، ها؟ وهي أيضا كما قلنا عامل مساعد يعين الإنسان على الاستمرار في الدراسة والاستمرار في طاعة الله والاستمرار في وأيضا المعرفة في كيفية أداء الطاعة، لأن الإنسان قد يتعب نفسه في أشياء وما هي الطريقة الصحيحة هذه المفروض أنه يسلكها. فالإنسان عندما يكون حريص على استماع الموعظة، أيضا إحنا مثلا الطلبة المفروض أن إحنا نتواصل بالحق ونتواصل بالصبر، يعني إن إحنا نحاول كل واحد أنه يوعظ الآخرين، ليش بتغيب وقت المحاضرة؟ ليش ما قالنا فائدة كبيرة استفدنا؟ ما هو مبلغ ذاك الحضر وطرق، يعني يحاول أن يدعو الناس، يعني يكون الإنسان عامل إيجابي في المجتمع، ما هو مبلغ مجرد قدوة عندهم قدوة جيد قبل يحضر، يعني يحضر قد هذا صفاء جيدة وقدوة علامة جيدة إنه من الذي فيهم خير، ولكن إذا زاد فوق هذا أن يكون مدعين إلى العلم والمعرفة والتوعية فهذا يكون درجة أكبر عند الله سبحانه وتعالى. يعني زملائي ما حضروا المحاضرة أجلس أراهم غد ولا واحد مريتهم الله لو حضرت المحاضرة قالنا فائدة واستفدنا وقالنا معلومات كثيرة وبيجي الإنسان يعني حماس وبيجي للكذاوي، يعني الفائدة هذه راها من المحاضرة. كما قلنا على ما قال سيدنا عبد الله إذا به اقتراحات حول موضوع معين حول شخص معين بدنا يجي فلان يهب لنا محاضرة بدنا كذا، الناس يكتبوها الاقتراحات ويقدموها لسيدنا عبد الله في خلال الأسبوع، يعني من مثلا من غد لما يوم الاثنين الثاني، بحيث ان احنا ندري اذا ما بلا به اشياء قصور في الاداره نفسها ف يعني نحاول ان احنا نتجنب الاخطاء هذه التحديث. لكن اذا قدر المشكله ان الناس نفوسهم هذول الطلبه ما يشتغلوا المحاضره فاحنا قلت لك ما نستفيد لهم بلا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، لان واحد يجوا فيه خير ويجوا فيه اندفاع ويجوا فيه اهتمام بامور دينه وفيه ملاحظه على الاستفاده من كل شيء، ما حضر الى المسجد لا يستفيد، ما حضر لقلهم لا يغيبه، ولا حضر لأنه يجي له درجة كبيرة، حضر لأجل يستفيد هو، لأجل ينفعه الله سبحانه وتعالى ويستفيد من دول الناس، لأنه قد يوم من الأيام ما أترى أمامك أحد، لا أترى أمامك من يوعظك ولا من يعلمك ولا من يرشدك ولا من يوجهك، فجاونت قد استفدت في هذه المرحلة من كل الجوانب، جانب التوعوي وجانب العلمي وجانب الأخلاقي وجانب المعرفي، يعني حتى كيف تتعامل وكيف تتعلم أنت أيضا الخطابة، تعرف كيف تفيد الناس وكيف تستطيع أنك توصل العلم الذي حصلت عليه إلى الآخرين. وهذا أيضا له فائدة كبيرة أن الإنسان يتعلم الخطابة، لأن الإنسان مهما كان عنده من العلوم مهما كان عنده من المعرفة إذا لم يكن لديها طريقة يوصلها إلى الناس فجاءهم لها يجيبوا الكمبيوتر ملان معلومات لا هنا فعل أحد، لكن إذا يعني إذا في حرص، إذا هذا دليل على حرصه عندما يقول أنا الشيء يتعلم الخطابة، دليل على أنه لا يعني يعتد بالعلم لأجل يعلم فقط ولكن لأجل يعلم الناس، وهذا هو كما قلنا الهدف الأسمى من العلم، لأن العلماء أنواع علم بعالم مثلا بيطلب العلم للدنيا، وهذا نعوذ بالله من أصحاب النار، وعالم بيطلب العلم لأجل يعلم فقط ولا يعمل، وهذا أيضا من أهل النار كما قال في الحديث إن الملائكة إلى فسقت حمارة القرآن أسرع منهم إلى عبدة الأوثان. الإنسان الذي حفظ القرآن وقرأ العلم وعلم به وما عمل به تروح عليها الملائكة يوم القيامة وتسحبه إلى النار قبل ما تسحب ذي بعبد الأصنام، فيقولون يا رب بدأ بنا عجل بنا، فيقول قد سبق في علمي أنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. الإنسان الذي بلا يشتي لك باب الإطلاع والمعرفة، مثل ما الإنسان بعض يدرس في بعض المجالات الدنيوية لأجل يجو عنده الثقافة، لأجل يجو عنده الإطلاع، لأجل يجو عنده كذا، هذا لا، ما المقصود في العلم الديني الشرعي هو هذا المسألة. وإنسان يتعلم العلم لأجل يعلم ويعمل، وهذا هو يسمى درجة مقبول عند الله سبحانه وتعالى. مقبول معناته إنه ما هو جيد ولا جيد جدا ولا ممتاز، لكن بدو مقبول خارج نفسه، ولا يختلف كثيرا عن الجاهل العابد. أنا حقولنا الجاهل العابد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيجي هو طالع في نفسه ومعرض للوش للخطر، وهذا العالم هو صالح في نفسه ولكن قد يعرض المسألة أمام الله أنه قصر في مسؤوليته هذه حملها الله له. فهذا العالم الذي يعمل يعلم لأجل يعلم ويعمل. بقي العالم الذي يعمل يعلم لأجل يعلم، يتعلم لأجل يعلم ويعمل ويفيد الآخرين، وهذا هو العالم الرباني الذي هو من ورثة الأنبياء والذي له يعني مكان الخلافة لله سبحانه وتعالى في الأرض، بمعنى أنها الناطق بسم الله سبحانه وتعالى والمثل الرسمي لله في الأرض، الذي يعني أخذ وظيفة الأنبياء في هداية الناس وفي دعوتهم إلى الله وفي تعليمهم عالم الخير وفي تعليمهم الشريعة الإسلامية التي جابها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي ورثة الأنبياء، الذي قال العلماء ورثة الأنبياء، إنما خلفوا العلم كما قالوا الحديث، فمن أخذ به يعني أخذ العلم وعلمها الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، وأخذ دور النبي في الهداية للأمة، في الرحمة للأمة، في إرادة الخير للناس جميعا، في الحرص على هداية أي فرد من أفراد الأمة والسعي إلى ذلك بكل ما يستطيع من الوسائل، فهذا هو العالم الرباني الذي عند الله المنزلة الكبيرة. فالإنسان الذي يهتم بأن يعني أولا يتوعاه في نفسه، ثانيا يتعلم كيف يوصل علم هذا ومعرفته إلى الناس، لأن كم من إنسان عالم كبير ولا كما حضر في مجمع ما هو بسيط يخطب، استفادوا الناس من علمه، لا يستفيد إذا راح يسأل واحد ولا إذا هو بيقري ولا إذا هو بذا، لكن في مجمع في محضر في اجتماع كبير بيستفيدوا آلاف ما سبر، لأنه وش ما عنده الطريقة إلى إيصال هذا العلم إلى الناس. فالذي يحرص على تعلم الطريقة هذه معناها أنه وش أن هذا يعني يقصد بعلمه هذا هو المعرفة والعمل وأيضا هداية الناس توصيل والقيام بالدور الذي أوكله الله إلى العلماء وإلى ورثة الأنبياء، الذي هو أعظم دور يعني يتحمله البشر في هذه الحياة بعد انتهاء دور النبوة، لأن العلم هو الخليفة للنبوة والعلماء هم ورثة الأنبياء. فما الذي قاموا يعني كملوا دور الأنبياء في الحياة؟ الأنبياء كان يبعثهم الله من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما انتهت فترة قد بيضلوا الناس فيها ولا قد بيخرجوا عن الطريق بعثهم الله نبي يجدد لهم الدين ويردهم إلى الحق ويبين لهم الطريقة الصحيحة. فبعد أن انتهت النبوة في النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إلا العلماء الذي يأخذ الدين الصحيح ويتعبوا في تحصيله وفي معرفته، ثم يقوموا بدور الأنبياء في الدعوة إلى الله. فهذا هو الإنسان الذي يأهل الله سبحانه وتعالى للعلم ويمنح الله التنوير والمعرفة، ويمنح الله كما قال في الحديث علما بغير تعلم وهدى بغير هداية، يعني أشياء ربانية، بدل قد يقرأ ذيك الإنسان ذي ما هو مهتم ويقرأ هو وذيه فترة سواء سنتين ثلاث أربع خمس سنين وينتهوا، وإذا هذا مع عشرة أضعاف ذي معاذا، إذا هو فيه إيمان فيه حرص فيه يعني مسؤولية بحس بالمسؤولية أمام دينه وأمام أبناء أمته وأمام مجتمعه في أن يتعلم لكي يفيد الناس. فهذا هو الذي هم أهل أن الله سبحانه وتعالى يمنحها الفهم يمنحها المعرفة يمنحها لأن هذه منحة من الله، ما هي بكثرة المقرى، المقرى هو سبب، مثل ما تروح تطلب الرزق، الرزق هو سبب أنك تروح تفتح لك سبب وتبيع وتشتري، ولكن الرزق من الله، قد يكون دكانين ثلاثة أربعة عشرة دكاكين في مكان واحد كلهم فاتحين وكلهم معهم نفس البضاعة، لكن الله سبحانه وتعالى هيئ الناس إلى هذا الشخص فجعل أضعاف ما مع الآخرين وهم في مكان واحد وفي سوق واحد. فكذلك الطلبة قد يكونوا في الحلقة سواء 10، 20، 30 طالب، ولكن الله سبحانه وتعالى يمنح العلم والمعرفة الحقيقية لمن هو أهلها، لمن يعرف الله منه أنه أهل لتحمل المسؤولية في المستقبل. فإحنا نحاول نحن نسعى بأي طريقة إلى أن الله يوش يأهلنا لهذا الشيء. نحاول أن نحن ما هو نهتم لأجل يرون الأستاذ ذا مهتمين، لأجل يرون ما بنغيب، لأجل يرون أن نحن لا، لكن يرانا الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعرف من نفوسنا صدق الرغبة في أن نحصل على العلم وأن نستفيد منه. فإذا كما قلنا أرينا الله من نفوسنا الرغبة والاهتمام والمبادرة والمسارعة إلى أي شيء يكون فيه صلاحنا، سواء في موعظة، في تعلم خطابك، في علم يعني في الحصص والمعاشر التي بندرسها، ما إحنا بنفرح بمعشر يضيط ولا معشر يسقط ولا معشر ينقص ولا معشر يقصر، إحنا حريصين على الكلمة نتعلمها، لأن إحنا بنحتاجين نقرأ هذه العلم مهما كان، بدل ما نجلس نمططه لما فترة طويلة ورجع يجي لنا شواغل وقواطع لما ما عايز عشان نكمله، ليش ما نحاول إحنا نحصل أكبر قدر من العلم والمعرفة. ولا معناته يعني هذه مثلا يقتطب ويقرا حلاوي ويستفيد خلاص باي ودي ويرجع يرتاح، ما هو معناته انك باجي على العمل، لا، انت معك احفظ يعني كتب معينه، معك معلومات معينه ضروري انك تحفظها، سواء تمططها في 10 سنين ولا تمططها في سنتين، هي تياك المعرفه والعلم. فليش بدي اشغل نفسي 20 سنه 30 سنه 40 سنه وما يجي لي فايده؟ ان كل ما تفرق المقرى وتشتت وتباعد كل ما قال الساده منها ضعيفه، كل ما تركز وكان في وقت أقل وفي وتكاثفت المعلومات منها ومنها ومنها، كل ما شهدت همة الإنسان وقدرته الذهنية، وكل ما جاله ملكة أكبر. عندما يجي هو بيقرأ حلا في أصول الدين، ويقرأ حلا في أصول الفقه، ويقرأ حلا في النحو، ويقرأ حلا في الفقه، ويقرأ حلا في بني يتضافر له المعلومات من كل ما يحصل له ملكة فيهم جمعة، فالعلوم جمعة. لكن حين هو بيدرس مثلا في ذا العلم ولا في علمين ولا ثلاثة ويمططها يجلس فيها سنين وذا لما ما بيصفر عند آخره يطيع أول. فإحنا نكون حريصين لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا يعرف مننا صدق الحرص على الفائدة فيمنحنا من عنده، يمنحنا من عنده الرغبة، لأنه هو الذي يمنح الرغبة في طلب العلم. ما بالإنسان نفسه أحيانا بيجي فيه رغبة أحيانا ما يجي فيه رغبة، أدري إيش ماله، ما عاد بيفتح الكتاب لا غصبة ولا عاد فيه رغبة للمقرأة ولا عاد فيه كذا، لكن هذا نتيجة تقصيره. إذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى وعرف من قلب الصدق الرغبة هو يعني لأن الإنسان قد فيه رغبة يعني داخلية بده إنه يقرأ، ولكن ما قال رغبة إنه يعني يتعلم حلاوي يقرأ. فإذا عرف الله من الإنسان إنه محاول بكل وسيلة أن يجد في نفسه الرغبة، والرغبة هذا قد توجد من خلال موعظة، من خلال نصيحة، من خلال إنه يضغط على نفسه ولا يسمع لها إذا جاء فيه كسل ولا جاء فيه خذيلة ولا جاء فيه إهمال، إنه يرجع يحاول إنه يستعيد النشاط الذي كان فيه من قبل. فكما قلنا بدنا بعشرة بعشرين واحد يكونوا يطلعوا علماء مجتهدين حريصين على هداية الناس وعلى توعيتهم وعلى تعليمهم، مهذبين في أخلاقهم، مهذبين في طباعهم، مهذبين في تعاملهم مع الناس، يحملوا أهم هذا الدين ومسؤوليته أفضل من 200 واحد ما عندهم هذا الهم ولا هم في ذا المستوى. فكما قلنا أنا عن نفسي يعني وإن كان يحزن الإنسان أن يغيب كثير من الطلبة، ولكن أنا بنرى أن الذي بيواظب على الحضور هو أحق بأن يهتم به وأن يلاحظ، ومن ما حضر فما أنت عليهم بمسيطر. الإنسان يعني ما قال الإنسان يهدي من يشتي، لكن الذي يشتي الهداية هو من نفسه، هو الذي بيهيئه الله للهداية. فكما قلنا على الأقل يتعرض الإنسان لنفحة من نفحات الله، فأن يكون حريص على العلم، حريص على الموعظة، حريص على أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لأن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن الله عز وجل يا عبدي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني مشيا أتيته هرولة. كل ما شعر الله كل ما عرف الله منك صدق إرادة التقرب إليه يتقربه إليك، وكل ما تقرب الله إليك كل ما زاد الرغبة فيك والهمة وال يعني حبب إليك الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إذن هذا من تحبيب الإيمان وتزيينه، عندما يكون الإنسان فيه رغبة أن يحضر الموعظة، فيه رغبة أن يقرأ دروسه، فيه رغبة أنه ما يغيب ولا حصة، فيه رغبة أن الشيخ لا يغيب، فيه رغبة أنه لا يجي حتى لو جاء عارض يغسه، ليش إنه جاء عارض وقطعهم عن العلم عن المقرأ. فهذا هو معناته انك دخل في قول الله ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. لكن انت عندما بلا بيقرا غصبا ما بيصدق ما يجي الشيخ، ما بيصدق انه يجي فرصه يضيط، ما بيصدق انه يجي ما بلا محاضره وترك. معنات هذا ما هو وش ما قد دخل في ضمن هؤلاء الذي وصفهم الله بان حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم. فاحنا كما قلنا يعني يتامل الانسان خير اذا كان من المواظبين والمحافظين على حضور المحاضرات والمواعظ، لان المواعظ كما قلنا هي بتهذب النفوس، يعني بتقربك الى الله سبحانه وتعالى، بتزيد علاقتك بالله. فانت اذا انت حريص على القرب من الله سبحانه وتعالى، الله بيقول حريص على القرب منك. واذا ما عندك طز بتقرب من الله ولا ما تقرب، معناته هذا ان في قلبك يعني خلل، بهناك خلل في نظريتك وفي فكرتك. فالهدايه كما قلنا من الله سبحانه وتعالى هي تكون على قدر رغبة الإنسان إلى الله ورغبة في العمل الصالح. فيتعرض الإنسان يعني لو ما لو جلست المحاضرة خاطئة مرة وما فيها فاقها المحاضرة، لكن سهل بغض ابنك تجلس يقول لعل الله سبحانه وتعالى يبعث في قلبي الرغبة ويبعث في قلبي التنوير ويبعث في قلبي الهداية ويبعث فيها النشاط بسبب محاربة نفسي. لأن الله سبحانه وتعالى بيقول إن الذي بيجاهد نفسه هذه ما بيسمع لنفسه، ما بيسمع للشيطان، ما بيسمع للكسل، ما بيسمع للفتور، ما بيسمع للخذيلة. هذا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه جاهد نفسه لو ما مشرط يجي في رغبة كل ما قد محاضر أنه يجلس، لكن يجلس لو ما تعد سهل. علم الله منه أنه كبح شهوته وصبر نفسه أنه يجلس ولو مشغول أو لو معه بده يروح مكان أو لا، بايوات الإنسان ما وصد يعني ما بلا الشيطان الذي بيخلق لك العذر ان حلقت على وقت المحاضره ذي ولا لا معك بعد الغداء طويل وبعد المحاضره بايواتك، ولكن الشيطان بيخلي لك ان ذيك الشيء كان هذه قاطع بك من امورك كلها. يقول وايش ان يعني نعرف ان هذا الشيء خطر على الشيطان، ما بيحارب الشيطان هذا الشيء الا لخطورته عليه. ما هو ذا حتى المقرا بيجوا يقرا الناس يمحى، لكن وقت المحاضره بيضربوا ليش؟ معناته ان الشيطان بيحارب شعوى لاجل لا ثقفوا ويفهموا فهم صحيح. لقلنا هذا هو الضرر عليه. حتى عنده اقرأ وتعلم كما بدك وما عندك وعي حقيقي ومعرفة حقيقية وارتباط بالله سبحانه وتعالى بس يزيغك في أي وقت. لكن إذا رأينا الشيطان بحارب عمل ورأينا النفس ثقيلة على هذاك العمل ندري أنه عمل عظيم. ولذا يقول الإمام الهادي عليه السلام وإذا لم تعرف من الأعمال أفضلها وأثناها فاعمد إلى مخالفة نفسك في هواها. ابتلوك شو الشيء هو ثقيل على نفسك هذه بتحس منه أنها يعني مشقة وتعب ودري أن الخير فيك. وأمير المؤمنين صلاة الله عليه بيقول ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أشقهما. ما عرض لها قضية يعني واحدة أسهل واحدة أسر إلا اختار الأشق. ليش؟ لأجل يؤدب نفسه، يعلم نفسه، يربي نفسه على أنها تحمل المصاعب، تحمل المشاق، بحيث أنها لا توقف عند أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى أو فريضة من فرائض الله لأجل مشقتها. هو ذا بيختار الأشق له جائز له يعمل ذا ولا ذا. كيف عبر قاعد يترك المشقة وهي في شيء واجب عليه؟ ذا بيختار الأشق له ما هو واجب عليه. فالإنسان ذي بيقول يا أخي ما هو واجب المحاضرة؟ ما هو واجب أني أجي أتبر كذا؟ ما هو واجب؟ يعني هذا دليل عن ما في حرص على التقرب من الله سبحانه وتعالى. ولا ما بيحتاج الإنسان يقول ما بلا الشيء هو واجب علي أني أتبره ولا يتعمم الواجبات لكن بيديها كلها. ما وصل ما بلا جوده ان الانسان يتقرب الى الله بكل ما يستطيع لاجل يكون على الاقل يعني يعصمها الله سبحانه وتعالى انه لا يقصر في واجباته. لان الانسان هو مثل حنجه عبد الله على حرف، هذا يقول ما بلا اذا هو واجب ولا اذا هو محرم، انه واجب فعله وانه محرم فاتركه. مثل ما قال ذاك العربي ذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل ادخل به الجنه، قال تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وتصوم جار رمضان وتؤدي زكاه مالك وتحج بيت الله، قال والله لا زدت عليهن ولا نقصت. قال النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق. ان صدق يعني اذا صدق انه باي يستقيم على تيه الاشياء هو باي ينجح، ولكن قال انه ان تدل على الشك. قال ان حصل كذا معناته ان الامر مشكوك فيه. فالانسان يعني ما هو معناته انك اذا صح انك باي تجي على طرف الايمان ولا تزيغ ولا تخرج. يعني ما انت بذل القوه وذل الثبات. انك ما عادك جاي لا رايح يمين ولا شمال، كباس تمشي على الطريق المستقيم تقول سهل وانا في طرف، كباس تروح حافظ على هذه المستوى حقي، لا احنا بنرضى انفسنا، ما بتوقف فيك يعني شطحت انت كذا، ما تري شطحت كذا، على الاقل خلي لك مساحه للشطحات، خلي لك مساحه من المندوبات، من المكروهات، من الشبه، من الاشياء اللي لا قدرت شطحات تسقي في ذي المجال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الحلال بين وان الحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، هذه اتقى الشبهات يعني يتجنب الشبهات، فقد استبرا لدينه وعرضه، يعني قد جعل دينه بريء من الوصول الى المحرمات، لانه جعل بينه حاجز هو المحرمات وهو الشبهات، كذلك جعل بينه حاجز هو الواجبات وهي المندوبات والمسنونات، فاذا جاء فيه كسل او جاء فيه غفله او جاء فيه كذا، فمن قوله يقصر فيه وش فالمسنونات ولا في بعض الشبهات، لكن اذا قد تجرى على الشبهات كلها وترك المسنونات والمندوبات ما عبق الا الواجب والحرام، اي رخو او تغافل او فتور منه معناته انه بيقصر في الواجبات ولا في المحرمات. وقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحماء، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، حكم الرسول بانك واقع في الحرام، لان هذا طبيعه الانسان، اذا قدوا على الحد ما بدي وخرج، كالراعي يرعى حول الحماء، قال الراعي اذا هو بيرعى على طرف المحجر ما عاد بينه وبين المحجر الثاني الا متر ولا مترين، والغنم تعمل النبايق يسوبها لها ما يصبر تخرج واحده منها ما بدري وغفل ولا شيء، وتحذر وقد دخلت الغنم داخل المحجر، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك ان يقع فيه. فاحنا كما قلنا الانسان الذي يكون حريص على ان يفعل كل شيء يقربه الى الله سبحانه وتعالى، ما هم شرط يقول ذا واجب ولا ذا محرم ولا لا، لو قد احنا اوفياء مع الله سبحانه وتعالى نتقاضى على ربي، نقول ما احنا مثبرين للشيء ذي هو واجب ولا نترك الشيء ذي هو محرم، لكن اذا ما انت وفي فليش تقاضى مع ربي، وليش ما انك المفروض داري بنفسك انك مقصر وانك مفرط وانك مضيع وانك مهمل اشياء كثيره حتى من الواجبات، فعلى الاقل على ربي انه يتجاوز عنك بسبب انك بتعمل الخير في وقت يجي فيك نشاط وقت كنت يعني فيك اندفاع الى الخير، فبتعمل بكل ما تستطيع من الخير، كما قال الله ان الحسنات تذهب من السيئات. فعلى ما قلنا الانسان يحاول ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بكل عمل يعرف انه لله رضا، ويدري ان هذا ما هو الا علامه خير، الانسان الذي يدور وش يتقرب الى الله به، يدور وش يرضى الله عنه به، يدور وش يجعل الله له يجعل نفسه سبيل ان الله يعاونه، لان الله ما يشتي من لا سبل، ما بيجي يشتي من لا سبل، ولا الله يريد لنا الخير جمعه، ويريد لنا الهدايه جمعه، ويريد لنا التنوير جمعه، ويريد لنا المعرفه جمعه، ويريد لنا الجنه جمعه، ولكن ما هو سابر يعطيها لمن لا يستحقها، فبيهبك تسبب بس، يعني يقول بفارق بينك وبين الذي ما هبله، انت تسبب الى الله باي شيء، بكل حاجه ترى انها قد تكون فيها سبب ان الله يهبلك ما لا يعطي غيرك، ان الله يمنحك من الخير في الدنيا والاخره ما لا يمنح غيرك، هبلك سبب الى الله، يعني عذر الى الله انه يصبر انه يخصك بهذا الشيء. الحين جمع واحد جحال وبده انه يهبلهم وبده انه ذا، لكن ايش العدل؟ فإذا جاء واحد منهم سبر عمل ما صدق لقى انه يهبله بدون مقابل، ليك العمل ذيك سبر لا هو ظلم اخوته الباقين ولا ما هبلهم سواء ولا، فاحنا نسبب الى الله ونهب ربي سبله انه ايش؟ انه يدعمنا ويعيننا ويطلع امور ديننا ودنيانا، ولا بيجي الانسان لا خير. صار الانسان ذي يضيع مثلا ذا الحين المحاضره اللي يروح يجي لها قال قد يضيع عليها اشياء ما تنفع في امور دينها ودنياها ما هو حاضر عليها ولا في شهر، وذاك القاتل يحصل عليه بعد ما هو ضايع ولا هو جاء على شيء، لكن ابليس كما قلنا بيحرض الانسان على اي شيء فيه فائده ويثبط نفسه ويثاقله على نفسه يعني بطريقه شديده بقدر فائده الشيء هذا الذي بيحصل عليه الانسان. فاحنا في هذا الدراسه وفي هذا العلم احنا مثل الدنيا الذي بيهتم بيومه يومه، في المقرأ يهتم بأمور معاشرة حلا كل يوم، يهتم بالفهم حلا المعاشر بإعادتها بتدرسها بمراجعتها بيومه يوم كل يوم بيومه، هذا بيجي في آخر السنة وهو محضر حلا ويختبر وينجح ويجي من المتقدمين، ولكن الإنسان الذي بيقول اليوم ما ذي قدرت، اليوم فيها فترة، اليوم اشتري راح العب، اليوم معي عمل، اليوم ما هو مواتي لي، اليوم كذا، بتضيع ايام الدراسه. ما احنا دارين الحين احنا في نص شوال وقد بدات الامتحانات، وهناك ما يميز الله الانسان المعتني والانسان الذي هو مهتم وذي قضى حياته يعني وقت الدراسه هذا في اهتمام وجد، والانسان الذي هو بيلعب مع انهم سواء في الظاهر يشرحوا جمعه ويحضروا الدروس جمعه، وما ما غاب من ذاك الا الاهتمام، ما يعني قصر ذيك إلا بالاهتمام والمثابرة. كذلك الدنيا هي باقي كذا، باقي الناس الدنيا جمعه ومسلمين جمعه ومؤمنين جمعه وطلبة علم جمعه وكذا، وجاء يوم القيامة وجاوا به يعني مسافات بعيدة بين الطالب ذيه وزميله، كلها بالاهتمام، الاهتمام بالله، الاهتمام بالآخرة، الاهتمام بدروزه، الاهتمام بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يستطيع الإنسان. فعلى الإنسان كما قلنا إحنا في حاجة ربي في كل شيء، إن إحنا نفرح بأي شيء يربطنا بالله، بأي شيء يقربنا إلى الله، بأي شيء يفتح لله سبحانه وتعالى سبب إنه يعيننا ويوفقنا ويهدينا. فالإنسان إذا يشتي صدق إنه ينجح في حياته العلمية وفي حياته الدنيا يهتم بيومه، لا يكون يفرض إن معنا سنتين معنا سنة ومدري كم معنا، لا، مثل حال يقول الحين معي 80 سنة بآياتي إن يرجع عبد الله فيها، ما هو صدق. إذا ما عبدت أنت الله اليوم ما تعبد له أخذ ولا بعد غد، لأن كل يوم هو نفس اليوم الذي بيمر عليك اليوم. لكن المفروض أن الإنسان يحدد نفسه في يومه أشياء واجبة وأشياء مندوبة وأشياء مهنونة، يعني الواجبات تدرس المعاشر إعادتها هذا أمر واجب ضروري ما يمضي يوم لا تقوم به، مسألة أنك تراجع تهب لك مضالعة تهب لك كذا هذا مسألة مندوبة ولا مهنونة. فبقدر يعني لا يجعل الإنسان الأمور فضفاضة يعني على راحته، بده يدرس درس، ما بده يدرس ما هو ضروري لا هو مشغول ولا لا، لأنه باي هبله الشيطان كل يوم شغله، فهبله الشيطان كل يوم كسل وكل يوم تثبت. لكن إذا معك هناك مثل الصلاة مثلا، الإنسان لو تعب له كذا ما بيفتل الصلاة، ما هو صد. لكن القبائل بعضهم هذه عندها أن الصلاة ما هي ضرورية، كما هو مسافر ولا تاعب ولا مريض ولا قال ما هو ضروري يصلي، نحن مرضى نحن معنا شغل نحن. فالإنسان على ما بنى في نفسه، إذا بنى في نفسه أن التدرس والإعادة للمعاشر على الأقل مرتين هو أمر ضروري، ما عاده قاطع له من أي قاطع، بيواتي يكون في كل الأيام يوصل إليها، والزيادة يخليها إذا هو نشيط. ها؟ لكن ما هو مبلغ أن فيه يوم نشاط درس المعاشر جمعة وعادها، ما فيه نشاط درس واحد ندرب الباقي ولا قال ما ذيه ما بلا قد قرينا عبلا مراجعة ولا ما ذيه ما بلا قد أنا فاهم له ولا ما ذيه، لا يجعل له هناك حد محدود واجب يسويه كل يوم. فمن داري ونجحت السنة، من داري ونجح الوقت، من داري ونجحت الكتب له، وجاءوا ذيك الذي هو مهتم وملاحظ على أمور استفاد واستفاد للمستقبل كله، يعني استفاد حياتها المستقبلية كلها. والإنسان ذي بيجوا مقراه لعبة وضيع وقته ذي في اللعبة ونجحت السنين تياه وهو لا قرأ ولا ما قرأ، بيجلس كذا يعني بين البين، لا بيجي عالم ولا بيجلس جاهل، ولا بيجي هو ذي حصل الاجتهاد والمعرفة حلا ولا هو ذي يجلس جاهل وما درى، بلقى يتخبط في أمور دينه ويتخبط في فتوى وفي كل شيء، لا عاد أمام الناس عالم وفي نفس الوقت في نفسه جاهل، ما عبلا بن يحمل نفسه مسؤولية ما هو أهلها. عندما جوب قرأ المراحل كلها وودها وأنهاها ونجح فيها وذا، وفي الواقع أنه داري بنفسه ما بش ما معلا من كل فن كلمتين، ورجع يقول اسمه انه عالم واسمه انه مجتهد وقد الناس بيقوا استفتوا منه، ورجع مذك الساعي يفتي بغير علم فيضل ويضل ويقوه سبب ضلال نفسه والآخرين. فالإنسان كما قلنا يهتم ويدري أنها مرحلة بتمر، بتمر السنة والسنتين والثلاث والأربع في لحظة، لكن ما في يومك أنت فيه، اهتم بيومك، قرر لك في يومك جدول، اكتبه في ورقة جدول أعمالك، أدرس ذي الكتاب لمودي وذي الكتاب لمودي وذي الكتاب لمودي، عيد ذي وعيد ذي وعيد ذي كما وديت أنا حر، نعبد ذي هب لي مطالعة ولا هب لي فوائد ولا هب لي كذا، فنهي ما بدي فرحت إذا معي عمل ولا معي شيء. فنسأل الله أن يوفقكم ويعينكم ويسددكم ويثبتكم وينور بصائركم ويصلح أمور دينكم ودنياكم، ويجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لكم بالحسنى، وأن يجعلكم من الذين رضي الله عنهم وقاد من راضيهم من الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذاك اليوم من نضحك حنان يردون الحمد لله تجلس يدرس آيات ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك قال إنها لا يضيق لا يضيق ها لا لا يضيق جسر حمد الفاء فسبح سينها بعدها بناء على ذي يعني معالجة أنفسنا وبداية التربية أنفسنا على أمور أشتي كلنا بعد كل فريضة نسجد دقيقتين آية الكرسي وتسبيح الزهراء واللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم أعني على أداء ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رأيكم نحن نسجد بهذه كل بعد كل صلاة ما نفلسها وش المطلوب؟ سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34 ويختمها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وآثر بشيء ما يجلو. اللهم أعني على أداء ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أدي إحنا واجبين ما بنسوي شيء بعد كل صلاة نلتزم زين أدي معه رواتب عاد بيض الله وجهه ما أدي بيرتب أشكال عاد أشكال نلتزم بهذا يعني مستعدين الكل لا إن شاء الله إن شاء الله نلتزم بها بعد كل صلاة ولو إحنا حجالين ولو بها وش ما به نلتزم واحد إنه لا يقوم لك سواها سنو ما هي حوالي دقيقتين يعني دقيقتين الفجر دقيقتين الظهر عشر دقائق في اليوم يتبرع بها واحد الربي خيرات ومقابل ربي يبعد منها الضيقة لا يكون يضيق من العبادات ولا يضيق من المقرأة ولا يضيق من جد له اصرح واحد من الطلاب قال انها كنت قرر رواتب واذكار للطلاب انا خطر في بالي ليه الحين بالنسبة لتعلم الخطابة نشتيد الحين من